بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: يتصور كثير من الناس أن الزهد في الدنيا هو لبس الوسخ من الثياب والتقشف وعدم التنظف وكثرة سؤال الناس والعسوف عن العمل، فأرجو منكم توضيح الزهد الصحيح الموافق للمنهج الإسلامي. بارك الله بنا وفيك وفي جميع المسلمين. لبس الوسخ مع وجود غيره لا ينبغي، يقدم عليه ستر العورة حد ما يشبر يكون ثوب موسخ ما يمشي ما هو لابس، حرام عليه. يا غير كون وقد يعود عنده ثوب مصقول ويلبس الوسخ، هذا ما هو من الزهد. إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن تظهر نعمه على عبده. ولا نقول قاع الوسخ وحده ولا المصقول، نقول عن العبد ينبغي أن يكون متحليا بالعبودية. مثلا اللي منه يسمح له حاله مع عدم ضياع الحقوق بأنه يلبس أفخر ثوب من ثوب تلبسه أهل زمانه في بلده، ما هم ضيع عليه حق ولا هم السلف ولا يطول به الظهر ولا هم تلصص عليه ولا هم شاريه من الربا، يلطل لا يلبسه بلدي عنه ما يا الله يخرج إلا بأحسن ثوب إن أمكنهم، وإذا لم يجد إلا ما دون ذلك يعود هو أحسن ثوب عندهم اللي بنا اللي احنا حد منا مثلا عنده أجود نوع من بصا يلبسه ما هم فخروا له زايد عنده راسه به ليعرف أنه ما يزيد ويعرف عن الثوب أنه لا هي بلاقع وأنه ما اللي لا أعصى فيهم ولا أنا لا هي يشهد عليه يوم القيام أبسو عدو. وإلى عاد اللي عنده ما اللي لا غشابة من الشقة الدونية يصقلها ويلبسها ويعود ما هم استحق الراس ولا شيء عنده ما عنده درع من بصه ولا مغيرين وهو البصه ايش سمعته. فلذاك اللي متاح يعود هو الزين عند البوم موجود الصلمه والصابون، يا الله حد يعود زياب ولا مصقوله لو سخ ما هو زهد ولا يحل المشكلات. والناس مولي يا الله نعرفه عنها ما تحل المشكلات، حد الظاهر لها قاع بالضعف لا تستحق روتوف الإنسان، يا الله يعود إلى الشافع لا يدخل منه الباش أكسبعته، ما يعود إنسان كيف يتحدى بلا عقل والله مجنون والله ما يتواسى. إيه لبس الوسخ من الثياب والتقشف ما يتواسى، حد جابر عنه لودة عدم التلظف ما يتواسى، حد يتم يصقلش السدو يصقل راسه ويسرحه ويسوق ويدير المسك إلى عاد اللي عنده وإلى عاد ما هو عنده بادي حير من الرائحة الكريهة أكسبعته، ويعود الإنسان مطابق ولا يعود يلبس للصلة دون الثياب ويلبس للناس أشبه الثياب، ذاك ما يتواسى. أي تعود الصلة وتوف عندها الثوب المصقول الميقل طهارته وإلى عاد قاع خاص بها ما تخصص، عود ما يجرجر ولا مشكوك في طهارته ولا هو شوي إلى عاد قد أكسمعته. كثرة سؤال الناس هذا بالنسبة لحد غني عنه جريمة ما يتواسى، وحد ما هو غني عنه عنده حالات قد يباح السؤال كما تباح الميتة للمضطر. حد الحكسن باحت له فيها الجيفة أفضل له منها يسأل الناس، إلى عاد اللي حاسس حد عنده شيء قد يطلب له والله قد يصيب عنه يطلبه ما فات عادي قد ما فات عاد جايز له يأكل الجيفة، غير ما معناها أنه يتخذ حرفه في المستقبل ويضوك طعمته ويقول أنا قاع اطلبت ويبان الناس لا اعطاوني ولا عجبوني به، يلطي التم الطلب كان يتم عندي الشبدة اكلوا الميتتي هي اللي كانت حرام منين توجب على رقاش خشية الهلاك الهي وكل منها لين يزول الضمر وتعود الى حرمتها. حتى السؤال مالي لا هي يقبل منه اللي وخذوا للمأزق الحالي خوف الهلاك ويولي مهباس الحالته دناءته شينه وحرمته لا يتولي بحالته. والإنسان قاع المؤمن العبد المؤمن يا الله يعود علي الهمتي، وإن والله جل وعلا أثنى على قوم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا أكسعته، وهذا أخير ومع ما لا يلحون في السؤال. العزوف عن العمل ما يتواسى، حد قاعد يشتغل لا نشبه برهبان النصارى انقطعوا في العبادات ليأكلون أموال الناس بالباطل، ولا بعلماء اليهود اللي عادوا بإتاواتهم يديرهم يقبضوهم على العوام. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. قال بعض أهل العلم يأخذون الرشاء، وقال بعض أهل العلم يأخذون أموالا باسم الكنيسة والبيعة مما يخيلون لأتباعهم أنه من الدين ومرادهم الغرض الدنيوي. وقال بعض العلماء يأخذون أموالا باسم العبادة لأنهم انقطعوا للعبادة، وهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل. الصحابة كانوا يشتغلوا، ما كانوا عندهم شيء للناس يعطوه لهم ألم اللي تسابقيتهم في الإسلام ألم اللي تكونهم خير من الناس الأخرى. تحنا إذا أكبرنا بس بالمساجد وأدرنا قبضوا على الناس بين اليوم من المساجد، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. إلى اللي عاد واحد منا تبارك الله عابد وبات قائم الليل وغال صائم النهار ولا بد الناس تعطيه فيه اللي وخير فيه، ما لا بد منه؟ إلى اللي أعطاوه من غير سؤال الشيء أعطاوه الروس، وإن لم يعطوه هذا ما يقعد يحاني تماغط حنوك ويحاني الناس ما يتواسى. إذا كان يحسن عملا فليحسن عملا معينا تبارك مع حالة يكف بها نفسه ويعفها بها عما في أيدي الناس. نعم. يقول الله عز وجل ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ما معنى هذه الآية؟ وهل الدخول في الحمام تغيير لخلق الله؟ هذا السؤال متواسى ولد واحد. بالنسبة للسؤال الأول، هذه الآية الكريمة سأل السائل عن معناها، السؤال عن المعنى يستلزم أن صاحبه سأل عن المعنى بكامله. أقول في الجواب لا أدري، ولكن نقول له بعد اللي قطس اللي باقي معايا من ذاك اللي قطس سمعت ولا قطس. الشيطان أقسم بعزة الله على إغواء بني آدم وعلى إضلاله، وهنا قال ولأضلنهم، وهذه اللام المفتوحة هي الموطئة للقسم، أي والله لأضلنهم. وأضله معناها أماله عن الحق، لأن الضلال يطلق في لغة العرب إطلاقات ثلاث، يطلق على الغيب، يطلق على الميل عن الحق عن طريق الحق والصواب، وهذا المعنى مشهور، ويطلق كذلك عن الغيبة عن معرفة كنه المراد من الشيء قبل معرفته، وهذا هو الذي أطلق في جانب النبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الأول لم يضل قط، لأن الأنبياء معصومون من الكبائر قبل البعثة إجماعا ومن الصغائر على القول الأشهر، والضلال من أكبر الكبائر، والمراد به غيبته عن معرفة ما يراد منه قبل نزول الوحي، لأن الوحي هو الذي فصل له الطريق الذي أمره الله جل وعلا به، فلذلك قال الله جل وعلا له ووجدك ضالا فهدى. ويطلق الضلال على الغيبة والاضمحلال، ومنه أطلق على المدفون مضل، فآب مضلوه بعين جلية وغدر بالجولان حزم ونائل. وقال الله تعالى وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، معناها غبنا واضمحل أمرنا. ومنه قول الأخطل قذف الأتي به فضل ضلالا، معناها شاط السيل فغاب واضمحل، معناها مات الإنشاف لأن الأتي هو السيل. ولأمنينهم، الشيطان يمني أصحابه وأتباعه أماني، والأماني هذه التي لا تتحقق، لأنه يلي يعطي من البواعد لا شمل الأماني والأكاذيب، إن الأماني والأحلام تضليل. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كل ما يعد به الشيطان أماني، مشرد أماني لا يتحقق منه شيء. وفي الأثر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اللي يتكي ويتم يوكل الوكل الممكن ولا يغدال الشي فصله ويقول أنا تاكل على رحمة بولانا، هذا ينقال الأماني، ما ينقال الرشاء، الرشاء المحمود. اللي إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، هذا هو الرشاء المحمود. ما يأكل أخر ينقال التمني، لا يسمعته. ولآمرنهم، وأمر الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر والبغي، وهذا هو الذي نهى الله جل وعلا عنه. الشيطان يأمر بما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فليبتكن آذان الأنعام، التبتيك القطع، ومنه قول زهير بن أبي سلمى في كافيته في عجوز بيت بكافيته بتكو، معناها قطع، كافية التي مطلعها بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا وزودوك اشتياقا أية سلكوا. فليبت كل آذان الأنعام معناها يقطعون آذان الأنعام والمراد قطعهم لآذان البحائر. وقد قال الله جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما جعل الله جل وعلا من بحيرة، جعل هنا بمعنى صير، لا شبعته، ولا وصيلة ولا حام. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وكانوا يبحرون البحائر، والبحيرة هي التي يسيبونها لأصنامهم، هذه اللي تنور في اذنها. فلا يبت كل آذان الأنعام تدار عليها نار الأصنام في الاذن، إياك حد شافها كامل يسقيها ولا يتعرض لها بشي، والبنها ما ينحلب ولا يتعرض لها برواية ولا تبتس لقصة ليه يسقيها وتوب. والسائبة هي التي سيبت للأصنام، لا يحمل عليها إلى عادة اللي ترفد ولا يحلب درها. والوصيلة هي التي وصلت الأنثى بالذكر حتى ولدت 10 أبطن، فتسيب أيضا بعد ذلك للأصنام، مات لا تباع ولا تلينتكل الحمها ولا يعدل الهش. والحامي هو الفحل الذي ضرب في, في, في, في الدواب بزمنه، يرشع يعود اللي قضع عليه يسكيه وتوفيه اللي يشمل عطش من الزمن هو يطيح في سنوات عديدة، مات لا يعدل شيء يسوه هو شن هو ذاك، عاد قرعة الأصنام. وهم قال لكم ولا نفس سورة الأنعام هم ذاك اللي جعلوا لآلهتهم ما يلحقوا الركس، وذاك اللي يقولوا عنه الملالة هو اللي لا فصلوا فيه يقبضوه. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قسمة الضيزة. ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. هاي الآية الكريمة أخذ منها كثير من أهل الأحكام عن سمة الدواب لغير ضرورة عنها لا تجوز، وهذا رد عليه بعض الأحكام جي كابن العربي به. الحنفية قالوا عن السمة في الوجه وفي الأذن لا تجوز، قال النار كون ننور الدابة في أذنها والله في وجهها عند أنه ما هو جايز. والمالكية أبوا ذلك ولهم أحدهم أباه كثير من العلم قالوا عن هذا خاص بما فعل ذلك لإظهار أنه للأصنام. وأما كون حد مثلا يدير علم على دابة عنده إياك تعود ما تغدي في الخلاق، قال عنه ما هو من ذاك القبيل ولا يخصر. وقال أبو بكر من العربي كلامه نتر وله ضعيف في العربية، وقال فرد على أبو حنيفة قال كأنه لم يسمع بهذه الشعيرة في الشريعة لا هي فيها أشهر منه في العلماء، كلام مخاسر للشرع هو. نعم لا هي فيها أشهر منه في العلماء. هل الدخول في الحمام تغيير لخلق الله؟ ما هي بالضرورة الدخول في الحمام لصقل البدن، وقد يقع للتداوي، لكن توفي إن شاء الله مشيه الأحكام الشرعية ماذا يترتب عليه. الحمام الساخن غالبا يعود للبيع، الزمن اللي انتوما فيه النبي صلى الله عليه وسلم في زمن والمدينة ما فيها حمام، بل قاعد ما كانوا عندهم مستراح مبني، قاع كانوا يتبرزون في الخلوات. مجتمع تقدم لنا قبيل في العرض انهم مروا من هذه الدنيا مرورا للمسافر فوق القنطرة، ما التفتوا عليها يمينا ولا شمالا، ما اغدى لهم في شيء. أزواجه بعد ضرب الحجاب كله يتبرز لقبل المناصع، كما في حديث قصة الإفك الثابت في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عن الجميع. حمام الساخن إذا كان للتداوي وضل صقلة البدن وأمين صاحبه أن يصطدم بمحرم، إلى عادل للنساء أمينت المرأة من أن يدخله رجل وهي فيه، وأمنت من أن يطلع على زينتها غير مأمونة من النساء، لأن الله جل وعلا قال في المستثنيات في سورة النور: أو نسائهن، والمراد المسلمات، ما إذا كانت فيه مشركة والله عاملة الأعمال المشركات، فيه القوادات والنساء اللي بلا دين اللي يلقوا بين الرجال والنساء، هذا لا يجوز لها إبراز سيرتها الظاهرة لهذا النوع من النساء، لأنهن يصفن النساء للرجال فيدخل الحرج المحذور منه شرعا، وبالتالي لا يجوز. غير منين يعود اللي واللي قائمات عليه مأمونات طابقات والمغلوة ما هي لا تظهر لهم ذيك لا يشوث إبرازها لغير الزوج وفي الزوج خلاف غير تغيروا قاع ما في خلاف من أذن الله يخلق ذاك والدور للتزين الذي لا يستخدم في المحرمات والله مداوية به مرض يشايس عند كثير من أهل العلم ويكره عند بعض أهل العلم. من يعود الصلاة تأخذ منه المرأة وأخذ من الحمام مدهنة وتدير طرف وراء الوذن إله ويبقى العرف باين والحويلة اللي كنا عرفه هذا قاع مرأة عدلت ما هي داخل الحمام تعود عدلت شي حرام والشين ولا يتواس وهي زانية من الزواني نسأل الله السلامة والسلامة. هذا السؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم كتب صاحبه بسم الله الرحمن الرحيم الفتاح العليم قال يا شيخنا هذا بعد من باب السن قاعد لا ماكل نريد منكم تفسير عز وجل وعلا ما عز فارتفع وعوم وجل عوم وعلى ارتفع وصفة العلو لله جل وعلا وهكذا فالعز ضد الذل الله جل وعلا من أسمائه المذل وحاشاه أن يذل لغيره أو يذله غيره ومن أسمائه المعز فهو المعز لغيره وهو العزيز جل وعلا من أسمائه العزيز لا شك فيه والعزيز ضد الذليل وهذا من أسماء الله الحسنى وتلك الصفة من صفاته الواجبة له جل وعلا. نعم. نعم هذا السؤال يقول النصاب في الزرع 5 أوسق والوسق 60 صاعا هل هذا المقدار موجود من الأوزان المعمول بها حاليا؟ نعم الوسق 60 صاعا والصاع 4 أمداد والمد تقريبا 500 جرام وعليه 6 برايق زايدين دور عود كانوا 20 والله شو 40 كيلو هو النصاب من اللي يقع الخرص ويشوف حد عنه لا يقطع ذاك القد يعطي للفقراء والمساكين نصيب. نعم من تزوج مرضعة هل ابنها ذلك يكون تكون زوجته محرمة على أبيه أبيه لا راحقة مشهور مذهب مالك أن من وطئ امرأة وهي ترضع ابنا من غيره أنه شارك في لبن ذلك المرضع ويعود له مشاركة في لبنه لأن الوطأ يخصب اللبن ويزيد هكذا قالوا عناها عنه يكون له مشاركة وعلى هذا القول تعود زوجة هذا الابن في المستقبل زوجة ابن هذا الرجل من الرضاع أفش بعد وما إلى ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسل. نعم هذا الشخص تزوج امرأة وهي مرضع من غيره عنده للترضع ووطئها في زمن الرضاعة المشهور من مذهب مالك عندهم قول مشهور عن يعود مشاركا في اللبن الذي يرضعه هذا وإن كان لبن غيره لأن الوطأ يخصب اللبن فيكون مشاركا في رضاعته فيكون من آبائه من الرضاعة أبس بعد به اللي وطئ أمه في حال الإرضاع وهو كذلك ما متفقين عليه العلماء. نعم السؤال يقول نطلب من الشيخ صالح الدعاء وسأل الله جل وعلا الحفظ والإدامة سأل الله جل وعلا يسلك بنا وبكم وبجميع المسلمين مسالك النشاة والنشاح في الدنيا والآخرة قضي لنا ولكم حوائج الدين والدنيا والآخرة. السؤال الأول ما حكم من صلى بثوب فيه نجاسة مني وهو معه أن المني بعض العلماء قال بطهارته وبعضهم قال بنجاسته ما هو حكم هذه الصلاة؟ هل هي صحيحة أم لا؟ نقول على الأكثر الذين قالوا بنجاسته واستدلوا على ذلك بأدلة، ولكن منهم من قال يطهر بالحك، هو نجس ولكنه يطهر بالحك الفرك كما في حديث مسلم، ومنهم من قال بالطهارة. احترام القائلين بالطهارة وضعفي في العلم يمنعان من الجزم ببطلان هذه الصلاة، وكثرة القائلين بنجاسته مانع تري مني نقول البلاها عنه ما يعيدها. أسمعته يغير قاع حد بعد قد ما يتخطى باللبناني قد يلحق الآخر، رحم الله من عرف قدره وجلس دونه. والقائلون بالنشاسة أكثر، وخصوصا من عنهم استدلوا بدليل يوافق عليه الجميع، هو كون عن المني لا يوجد إلا معه مذي، والمذي لم يقل أحد بطهارته به اللي يتقدمه، لأن المذي يخرج بمجرد الإنعاض والتفكل، واللذة الصغرى تسبق اللذة الكبرى، وإذا اختلط بالمذي فلا خلاف في النجاسة وقل ما يسلم. لا من أين لك أنه سليم من المذي؟ لا. ونعم هذا السؤال يقول: ما هو إعراب قوله تعالى وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ أولا بعد نختار أهل منبر الخميس، ما يتم دائما إلا ساهين في منبر الخميس شاكل لهم عدلوا حد من أهل العلم، أي مرة يعدلوا حد ما هم من أهل العلم. وأنا العربية لا خايف معاها أمثل من اللي قال الغزالي عنه خايف مع الحديث، قال بضاعتي في الحديث مسجاه. وأظن السائلة يسأل عن إعراب الجملة، وأظنها الجملة في محل نصب على الحالية، أي حال كونها تمر مر السحاب، ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الله تعالى أعلم. إمامة الأصم هل جائزة أم لا؟ الأصم إمامته تكره توه قد له إلى اللي نبه قد ما يسمع ويمضي في صلاة غير صحيحة. وعلى العموم لا عدل الصلاة صحيحة، الصلاة جائزة ولا ولا ولا لا عندها مشكلة. ترتيب أصم ما يتواسى به اللي قد يصوق عليه ولا يسمعها، لا طرأ خلل على الصلاة. هذا السؤال يقول: هل يجوز عطاء الزكاة لأهل الشرف النسب؟ اختلف فيه أهل العلم، بعضهم قال هم اتفقوا كاملين عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والزمن اللي وراه في زمن الخلافة الراشدية ما هو جائز قطعا، يلي صدقته الزكاة وأوساخ المال ولا تحل لهم، وعندهم نصيب من من من من المال العام اللي هو ما تدره ما يدره الجهاد في سبيل الله اللي هو الخمس، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال بعض العلماء لما لم يكن نصيبهم موجودا في بيت مال المسلمين وقبل ثم الدولة أعطته لهم، ما يعود قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم قد اللي شال منهم عنهم يصمقوا من الهدية ويصمقوا من حيوانهم من بيت مال المسلمين، يا الله لا فصل يعودوا أولى بالزكاة من غيرهم. وطائفة من أهل العلم بقيت عليه